الفرع البيت تنى مريود يسلم عليهن، كن قالوا طولنا المريودي دار الصعيد جنة مريودي. زارع في خلا المريودي صب الخريف سقاه مريودي، يوم قلبي طراه المريودي بيزي عذاب الجا مريودي. قمر بيريدا مريودي عال يوم بعيدا مريودي، وتنتمد ايدا مريودي ناريدي بيزيدا مريودي. الفرع المتكي من قلبي ليه بنشكي مريودي، عينت ليه بنبكي المريودي بحالي ليه بنشكي مريودي. الفرع البيت تنى مريودي سلم عليهن مريودي، كان قالوا طولنا المريودي دار الصعيد جنة مريودي.